بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس السابق عند قول الشاعر: ما الله موليك فضل فاحمدنه به، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. وعرفنا كلام ابن عقيل في ذلك وكلام محي الدين في بيان موضع الشاهد. يقول ابن عقيل رحمه الله: تقديره الذي الله موليكه فضل، الذي الله موليكه فضل، فحذفت الهاء. هذه الهاء ما محلها؟ قلنا هي في محل نصب، وعرفنا أن الكاف في محل نصب مفعول أول، والهاء في محل نصب مفعول ثاني، وفاعل مولي ضمير مستتر. نعم، والشاهد في هذا البيت أن الشاعر حذف العائد وهو في محل نصب، وهذا العائد كان متصلا، وهذا الضمير المتصل الذي نصبه هو مولي، ومولي هذا وصف. وعرفنا في الدرس السابق أن الذي ينصب إما أن يكون وصفا وإما أن يكون فعلا. ما الأصل؟ الأصل أن يكون فعلا، مثل: جاء الذي ضربته. أين الناصب؟ ضربت، هذا هو العامل. فيجوز أن تحذف فتقول: جاء الذي ضربت، وتحذف الهاء، أو قول الشاعر هنا: ما الله موليك، أصله موليكه، فما هو الناصب هنا؟ الناصب هو مولي، لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، فحذف الهاء. تمام، هذا يعني موجز ما أخذناه في آخر الدرس السابق. طيب، نلاحظ هنا أن الضمير في موليكه متصل. طيب، وسيعلق محي الدين على هذه المسألة. نقرأ الآن كلام ابن عقيل، قال: تقديره الذي الله موليكه فضل فحذفت الهاء. وكلام المصنف يعني بن مالك يقتضي أنه كثير، وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني بن مالك في الألفية ماذا قال؟ قال: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب. فابن عقيل يتحفظ على كلمة كثير، لأن ابن مالك أطلق العبارة، قال كثير، ولم يحدد أيهما تقصد بالكثرة. هل تقصد أن حذف العائد المنصوب كثير مع الفعل، أم كثير مع الوصف الذي هو اسم الفاعل مثلا؟ كلام ابن مالك عام يشمل الاثنين، صح؟ فابن عقيل انتقده على هذا، قال: هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. الكثير حذفه من الفعل نعم، مثل أن تقول: جاء الذي ضربته، تحذف وتقول: جاء الذي ضربته، هذا أتفق معك أنه كثير. هذا كلام من؟ ابن عقيل، نتفق معك أنه كثير. أما ما الله موليكه فنحذف الهاء ونقول: ما الله موليك، هل هذا كثير؟ يقول ابن عقيل: هذا أنا أخالفك فيه، هذا ليس كثيرا بل قليل. ذلك قال: وأما مع الوصف الحذف منه قليل. وعرفنا في الدرس السابق لماذا قليل؟ لأن عمل الفعل هو الأصل، فالحذف مع الأفعال منسجم، لأن العمل للأفعال أقوى. وأما عمل الوصف الذي هو اسم الفاعل فهو فرع، هو لم يعمل إلا أنه شبه بالفعل، هو يعمل عمل فعله، فعمل الوصف ضعيف، فلذلك لا يقوى على أن يحذف منه العائد. هذه هي العلة. ثم قال ابن عقيل: فإن كان الضمير منفصلا لم يجز الحذف، نحو: جاء الذي إياه ضربت. فإياه هنا ضمير في محل نصب وهو منفصل، هل يجوز أن يحذف؟ قال: فلا يجوز حذف إياه. يعني لا يجوز أن أقول إيش؟ جاء الذي ضربت. لماذا لا يجوز أن أحذف هذا الضمير؟ نقول: لأنه منفصل. هكذا قال ابن عقيل. واضح تقرير كلام ابن عقيل؟ يعني يقول: إن كان الضمير منفصلا لم يجوز حذفه، وإنما قبل قليل لماذا جاز حذف الضمير؟ لأنه كان متصلا. تمام، هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير، وهذا سيتولاه محي الدين. انظروا معي في الحاشية الثانية. يقول محي الدين: الذي لا يجوز حذفه هو الضمير الواجب الانفصال. يعني الآن ابن محي الدين يريد أن يحدد ما هو الضمير الذي قال عنه ابن عقيل إنه لا يجوز حذفه. طيب هل هذا الكلام ابن عقيل على إطلاقه؟ أيضا فيه تفصيل، هذا الكلام ليس على إطلاقه، بل نقول لابن عقيل الذي لا يجوز حذفه كما تزعم، الذي لا يجوز حذفه أي الضمير؟ كل الضمائر؟ لا، قال الضمير الواجب الانفصال، أي الضمير الذي يجب أن يأتيك منفصلا. وقد تقدم معنا متى يجب أن ينفصل الضمير، هناك تقريبا 10 مواضع قرأناها في الحاشية لو تذكرون. طيب ابن عقيل لم ينص إلا على حالة واحدة، في محي الدين في الحاشية زاد 9 فصار المجموع 10. إذن الذي لا يجوز حذفه هو الضمير الواجب الانفصال. فأما الضمير الجائز الانفصال فيجوز حذفه، تمام، وإنما يكون الضمير، ستقول لي طيب ومتى يكون الضمير واجب الانفصال؟ نقول لك 1 إذا كان مقدما على عامله كما في المثال الذي ذكره الشارح. نعود إلى مثال الشارح، ما هو؟ جاء الذي إياه ضربت، فهنا هذا الضمير واجب الانفصال لا يجوز أن يتصل. لماذا؟ لأنه تقدم على عامله، أين العامل؟ ضرب، واضح؟ وأين المعمول؟ إياه، تقدم عليه. فالقاعدة تقول إذا تقدم الضمير على عامله وجب أن يكون منفصلا، وإذا كان واجب الانفصال حينئذ لا يجوز حذفه. هذا الكلام هو الذي كان يجب أن يقوله ابن عقيل، لكن ابن عقيل لم يفصل هذا التفصيل الذي ذكره محي الدين. إذن نقول وإنما يكون الضمير واجب الانفصال، متى يجب أن ينفصل الضمير؟ إذا كان مقدما على عامله كما في المثال الذي ذكره الشارح، أو كان مقصورا عليه كقولك جاء الذي ما ضربت إلا إياه، يعني حصرت الضرب في هذا الشخص، لم يقع منك ضرب إلا على هذا الشخص، يعني هو مقصور عليه، يعني قصرنا الضرب عليه، تمام. إذن لو قلت جاء الذي ما ضربت إلا إياه، هل يجوز أن أحذف هذا العائد الذي هو قوله إياه؟ هل يجوز أن أحذف وأقول جاء الذي ما ضربت، أو جاء الذي ما ضربت إلا، أو جاء الذي ضربت؟ ما لا يصح أن يحذف. لماذا؟ قال والسر في عدم جواز حذفه حينئذ أن غرض المتكلم يفوت بسبب حذفه. أنا ما غرضي؟ أنا غرضي أن أبين لك أن الضرب لم يقع إلا على هذا الشخص، فأريد الحصر، فإذا حذفته فات الحصر. ألا ترى أنك إذا قلت جاء الذي إياه ضربت، ما معنى هذه الجملة؟ المعنى جاء الذي ضربته ولم أضرب سواه، هذا ترجمة الجملة، واضح؟ لما تقول جاء الذي إياه ضربت، تقديم ما حقه التأخير كما تعرفون كثيرا مر بنا، تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر، لأن لا بد من نكتة. لماذا العرب قدمت المفعول به على الفاعل والفعل؟ لا بد من نكتة، قالوا النكتة هنا هو إرادة الحصر، مثل إياك نعبد، لماذا لم يقل نعبدك؟ مثل وإياك نستعين، لماذا لم يقل ونستعين بك؟ قالوا لأجل إرادة الحصر، لأنه لو قال نعبدك لم يمنع لغة من أن يكونوا يعبدونه ويعبدون غيره، لغة لما نعنت من أن تقول أكرمتك وتسكت، هل يمنع مانع من أن أكون أكرمتك وأكرمت غيرك؟ ليس هناك مانع، ليس هناك حصر. لكن عندما أقول ما أكرمت طيب إلا إياك، هذا حصر، أو أقول إياك أكرمت، هذا حصر، أي لم أكرم غيرك. فإذا إياك أكرمت معناها فيها معنيان أو فيها نقطتان، النقطة الأولى حصر الإكرام فيك في هذا الشخص، والنقطة الثانية أن هذا الإكرام لم يذهب لغيرك، واضح؟ إذن جاء الذي إياه ضربته كان المعنى جاء الذي ضربته، هذا واحد، ولم أضرب سواه، هذا الثاني. فإذا قلت جاء الذي ضربته صار غير دال على أنك لم تضرب سواه، صح ولا لا؟ لأن صار المعنى إيش؟ الإخبار بأن هذا الضرب وقع على هذا الشخص فقط، هل يمنع من أنك ضربت غيره؟ لا، لا يمنع، ممكن أكون ضربت هذا وضربت غيره. طيب إذن فإذا قلت جاء الذي ضربت صار غير دال على أنك لم تضرب سواه، وكذلك الحال في قولك جاء الذي ما ضربت إلا إياه، نفس الموضوع، لأن ما أدت نفي وإلا استثناء، الاستثناء مع النفي يفيد الحصر، هذه من أساليب الحصر في علم البلاغة كما مر بنا هذا الأسلوب في شرح مئة المعاني والبيان. إذا ما ضربت إلا إياه يدل على شيئين: واحد، أن الضرب وقع على هذا الشخص. الثاني، أن الضرب لم يقع على غيره بل هو محصور فيه، فإنه يدل على أنك قد ضربت هذا الجائي ولم تضرب غيره. فإذا قلت جاء الذي ما ضربته دل الكلام على أنك لم تضرب هذا الجائي فحسب، فانعكس المعنى بالنسبة للجائي، صار عكس المراد، ولم يدل شيء بالنظر لغير الجائي. فأما المنفصل جوازا فرغنا إذن من الضمير الواجب الانفصال. خلاصة ما تقدم أن الضمير إذا كان واجب الانفصال فإنه لا يجوز حذفه. متى يكون الضمير واجب الانفصال؟ في صور، منها إذا كان مقدما على عامله كمثال ابن عقيل، ومنها إذا كان مقصورا مثل أن تقول جاء الذي ما ضربت إلا إياه، طيب، ونحو ذلك. فهذا كله لا يجوز حذف الضمير منه. انتهينا من هذا، ننتقل إلى الآن إلى القسم الثاني، وهو الضمير الجائز الانفصال، يعني يجوز وصله ويجوز فصله. وهذا تقدم معنا لما تكلمنا عن وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وهناك عرفنا هذه القاعدة وعرفنا المستثنيات التي فيها، طيب، وعرفنا أن هناك ثلاث أبواب فيها التخيير، أنت بالخيار فيها بين أن تصل وبين أن تفصل. تذكرون لما قال ابن مالك: وصل أو افصل، ها أسلنيه، وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتانيه واتصال، أختار وغير اختار الانفصال. وصل أو افصل، ها أسلنيه، سلنيه هذا باب كسر وأخواتها، كنته هذا باب كان وأخواتها، والباب الثاني، الباب الثالث خلتانيه، خلتاني هذا باب ظن وأخواتها. إذن هذه الأبواب الثلاثة يجوز فيها الوصل ويجوز فيها الفصل، وإنما اختلفوا في الأفضل على تفصيل تقدم معنا، طيب، عرفنا خلاف بين مالك وبين سيبوي في هذه المسألة. المهم الآن نقول الضمير إذا كان انفصاله جائزا فإنه في باب الاسم الموصول إذا جاء عائدا يجوز حذفه ويجوز ذكره. والدليل على ذلك قول الشاعر نفسه البيت الذي نحن فيه: ما الله موليك فضل فاحمدنه به. فإن التقدير، انتبه، التقدير يجوز أن يكون كما قلنا لك في الدرس السابق: ما الله موليكه. إيش الشاهد؟ أن هذه الهاء عبارة عن ضمير في محل نصب مفعول به ثاني، يجوز حذفه ويجوز ذكره. ليس الآن هذا الشاهد، الشاهد أننا نريد أن نقول لك الآن أننا حينما قدرناه متصلا أم منفصلا؟ متصلا، صح؟ إيش قلنا؟ قلنا ما الله موليكه. هل يجوز أن أقدره منفصلا؟ نعم. قال: ويجوز أن يكون ما الله موليك إياه. فإياه في ضمير في محل ضمير في محل نصب وهو منفصل كما ترون. إذن لك أن تقول موليكه هذا متصل، ولك أن تقول موليك إياه هذا منفصل. لماذا؟ لأن مولي من من من من أي الأبواب الثلاثة؟ من باب كسى أم من باب كان أم من باب ظن؟ هو لا شك أنه من باب كسى وأخواتها، لأنه يدل على المنح والإعطاء، لأن مولي بمعنى معطي. واضح؟ لذلك قال: وقد عرفت فيما سبق في مباحث الضمير السر في جواز الوجهين، وإما يدل على جواز حذف الجائز الانفصال قول الله تعالى: فاكهين بما آتاهم ربهم. فإنه الآن سنقدر، لأن هناك ضمير محذوف، لأن آتى هذا ينصب مفعولين، ربهم فاعل، آتى فعل، ربهم فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه. طيب، هم آتاهم، هذه الهاء هذه في محل نصب مفعول به أول، طيب أين المفعول الثاني؟ محذوف، إذن هنا حذف العائد. هذا العائد يجوز أن يكون متصلا ويجوز أن يكون منفصلا، مثل ما قلنا موليكه أو موليك إياه. قال: فإنه يجوز أن يكون التقدير بالذي فاكهين بالذي آتاهموه آتاهموه. تمام، هنا إيش؟ متصل. وأن يكون التقدير بالذي آتاهم إياه، جعلناه إيش؟ منفصلا. والثاني أولى، يعني أن تجعله ضميرا منفصلا أولى من أن تجعله متصلا. قال فيحمل عليه تقدير الآية الكريمة، وكذلك قول الله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، مما ما هنا هذا هي الاسم الموصول بمعنى الذي، فإنه يجوز أن يكون التقدير ومن الذي رزقناهموه، رزقناهموه ضمير متصل، كما يجوز أن يكون التقدير ومن الذي رزقناهم إياه ضمير منفصل. واضح هذا؟ نعود إلى ابن عقيل. قال وكلام المصنف يقتضي أنه كثير وليس كذلك، بل الكثير حذفه من الفعل المذكور، وأما مع الوصف فالحذف منه قليل، فإن كان الضمير منفصلا لم يجوز الحذف، نحو جاء الذي إياه ضربت. عرفنا هنا لماذا جاز، لماذا لم يجوز هنا حذف الضمير؟ لأنه تقدم على عامله، فلذلك لا يجوز، لأنه هنا واجب إيش؟ الضمير هنا واجب الانفصال، وهو واحد من المواضع التي يجب فيها انفصال الضمير، فلا يجوز حذف إياه. ما العلة؟ لأنك لو قلت جاء الذي ضربت، طيب هنا التبس علينا، هل الجائي هو المضروب أم غيره؟ تأملوا فيها، طيب فرق بين جاء الذي إياه ضربت وبين جاء الذي ضربت، طيب يحصل لبس، يقول لا يعلم هل الجائي هو المضروب أم غيره، طيب فلا يجوز حذفه. وكذلك يمتنع الحذف إن كان متصلا منصوبا بغير فعل أو وصف وهو الحرف، هذا أشرنا له في الدرس الأخير، نحو جاء الذي إنه منطلق، الذي اسم موصول، وجملة إنه منطلق صلة الموصول لا محل من إعراب، أين العائد؟ العائد هو الهاء إنه، هذا العائد هل يجوز حذفه؟ لا. لماذا؟ لأن من شروط حذف العائد المنصوب، من شروط حذف العائد المنصوب أن يكون ناصبه إما فعلا مثل ضربت، أو وصفا مثل ضارب أو موليك. هل هذا فعل؟ لا. هل هذا وصف؟ لا. ما هو حرف؟ إذا كان العامل هو الحرف فإنه لا يجوز حذف الهاء. واضح؟ لا يجوز حذف الهاء. وانتبهوا هنا شباب عن النقطة، احنا احيانا نقول ضمير منصوب، ضمير مرفوع، ضمير مجرور، هذا من باب التوسع في التعبير، هذا من باب التساهل في التعبير، لست انا فقط اقول هذا، حتى العلماء يقولون هكذا، يقولون ضمير منصوب، ضمير مرفوع، ضمير مجرور، هل هذا دقيق؟ هذا تساهل في العبارة، لان خلاص انتم لستم مبتدئين يعني، والا الدقيق ان نقول ماذا؟ ضمير في محل نصب، ضمير في محل رفع، ضمير في محل جر، هكذا. لماذا؟ لأنه مبني، المبني لا يقال له مرفوع منصوب، فهمتم؟ طيب إذا جاء الذي إنه منطلق فلا يجوز حذف الهاء. حاشية مهمة، إنما قال الشارح فلا يجوز حذف الهاء إشارة إلى أن الممنوع هو حذف الضمير المنصوب بالحرف مع إبقاء الحرف، هذا الذي لا يجوز. يعني كيف؟ يعني لا يجوز أن أقول جاء الذي إن منطلق، إيش فعلنا؟ حذفنا الضمير وتركنا العامل الناصب وهو إن. هل هذا يجوز؟ هذا الذي يقصده المصنف لا يجوز. لكن لو حذفت الضمير مع ناصبه، يعني حذفت الهاء مع إن، فقلت جاء الذي منطلق، حذفنا إن مع اسمها، يجوز ولا لا؟ يجوز، لا يضر، لا بأس. لذلك قال محي الدين فأما إذا حذفت الضمير والحرف الناصب له جميعا فإنه لا يمتنع. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا إذا قدرت أصل الكلام هكذا، أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي، أين الحذف؟ أنهم شركائي، هذا كله حذف. ماذا حصل؟ حذفت أن وحذف الضمير معها، مثل جاء الذي إنه منطلق، حذفنا إن مع الضمير، واضح؟ فبعض طبعا علماء يعني هذه الآية تحتمل أكثر من تقدير، طيب تحتمل أكثر من تقدير. فهو يقول إذا قدرنا هذا التقدير فنكون قد في هذا التقدير قد حذفنا ماذا؟ حذفنا أن مع اسمها وهو الهاء. واضح هذا؟ أنهم شركائي. وكذلك حذفنا الخبر، خبر أن. على حد قول كثير، من هو كثير؟ كثير عزة، مر بنا شعره كثيرا وشعره رقيق، يقول وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ من هو الإنسان الذي لا يتغير؟ كلنا نتغير، وإنما الذي لا يتغير هو الميت. وقوله يا عز يعني يا عزة، وهذا ماذا يسمى عند النحويين؟ يسمى بالترخيم، مثل أن تقول في فاطمة يا فاطم، عائشة يا عائش، عزة يا عز. تمام، ليس هذا هو الشاهد. الشاهد في البيت قوله وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. فإن قدرت الأصل، يقول محي الدين، فإن قدرت الأصل الذين كنتم تزعمونهم شركائي لم يكن من هذا النوع. نعم، لم يعلق على البيت. طيب، الشاهد في البيت هو الشطر الأول عندما قال كثير وقد زعمت أني تغيرت بعدها، حيث صرح بما بعد زعمت، حيث جاء بأن المفتوحة مع اسمها وخبرها، مما يدل على صحة ذاك التقدير الذي قدرناه في الآية السابقة، أن التقدير أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي. تزعمون ماذا؟ تزعمون أنهم شركائي، فنقدر المحذوف أن مع اسمها وخبرها. يشبه قول كثير زعمت أني تغيرت بعدها، أني هذا هو أن، وهذه الياء اسمها، وجملة تغيرت بعدها هو الخبر. فهو يريد أن يقول إن هذه الآية تقديرها يشبه ما صرح به كثير في الشطر الأول. تمام، هذا تقدير. وأما إذا قدرت الآية بتقدير آخر فقلت إن التقدير هكذا، أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، تزعمونهم، لاحظتم الفرق؟ يعني الآن جعلناه لم نأتي بأن واسمها وخبرها، بل جئنا مباشرة بالأسماء وجئنا بالضمير وجعلناه متصلا بالفعل. تمام، إذا قدرت بهذا التقدير لم يكن من هذا النوع. لماذا ليس من هذا النوع؟ لأنه لا يوجد حرف، خلاص لا يوجد حرف الناصب، بينما قبل قليل قدرنا الحرف الناصب ما هو أن، فلذلك تصلح أن تكون الآية شاهدا. أما إذا قدرت التقدير تزعمونهم فأنت لم تقدر حرفا، حينئذ لا تصلح الآية أن نحتج بها. واضح يا شباب؟ جميل، نعود إلى بالعقيل. قال وكذلك يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص، نحو جاء الذي كانه زيد، هذا شرحناه في الدرس السابق. جاء الذي كانه زيد، لماذا لا يجوز حذف الهاء من كان، من كانه؟ أليس كان فعل؟ وأنتم قلتم إذا كان الناصب فعلا يجوز حذف الضمير. نقول صحيح، لكن نشترط شرطا إضافيا مع الفعل، نقول لابد لهذا الفعل أن يكون فعلا تاما. ما معنى فعل تام؟ نحن نعرف أن الأفعال نوعان، أفعال تامة وأفعال ناقصة. الأفعال الناقصة هي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، مثل كان وأخواتها، هذا فعل ناقص، وسمي ناقصا لأنه يحتاج لنقصه، يحتاج إلى اسم ليرفعه وإلى خبر لينصبه. فأما الفعل التام فهو الذي يكتفي بالفاعل، مثل أن تقول جاء زيد، تمام، أو ضرب، فتقول ضرب زيد عمرا، فيكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى خبر. تمام، فالآن نحن نقول لك جاء الذي كانه زيد، عندنا عائد وهو الهاء، هذا العائد هل يجوز حذفه؟ لا، لأن من شروط حذف العائد المنصوب أن يكون فعله الذي نصبه فعلا تاما، فإن كان ناقصا مثل كان وأخواتها لا يجوز حذف الهاء منه. واضح هذا؟ طيب، فإن قال قائل هل ابن مالك نص على هذا الشرط في الألفية؟ نقول في الحقيقة لم ينص عليه. طيب، إذن من أين جاء من أين جاء ابن عقيل بهذا الشرط. نعم، يعني يحتاج أن نتأمل في الأبيات ونحاول يعني أن نستخرجها من الأمثلة إن كانت هناك أمثلة مناسبة، أو أن نقول يعني أن الفعل إذا أطلق فإنه إنما ينصرف إلى التام، يعني إلى آخره مما يعني يخرج به هذا الكلام. طيب. ثم نذهب إلى ابن مالك الآن حيث يقول: كذاك حذف ما بوصف خفض، كأنت قاض بعد أمر من قضاء، كذا الذي جر بما الموصول جر، كمر بالذي مررت فهو بر. تمام، الآن نحن في نهاية باب الاسم الموصول، فقط ننبه على بعض النكت على البيتين ثم نقرأ كلام ابن عقيل. قوله كأنت، كأنت، الكاف حرف جر، وأنت ضمير منفصل مرفوع، كيف يجتمعان؟ هل يجوز أن يدخل حرف الجر على ضمير لا يأتي إلا مرفوعا؟ نحن عرفنا أن أنت من ضمائر الرفع المنفصلة، أي لا تأتي في كلام العربي إلا في محل رفع، فكيف أدخل ابن مالك كاف الجر عليها؟ نقول هذا نظائره كثيرة جدا طبعا في الألفية، لكن نقول هذه الكاف وإن كانت دخلت على الضمير المرفوع في الظاهر إلا أنها في الباطن وفي الحقيقة لم تدخل عليه، بل دخلت على اسم محذوف، دخلت على اسم محذوف تقديره وذلك كقولك أنت قاض. فكلمة قولك، كلمة قولك هي المحذوفة وهي التي دخلت عليها الكاف، واضح هذا التأويل؟ نعم. كذاك حذف ما بوصف خفض، أي الضمير إذا كان مخفوض، مخفوض يعني مجرور، وهو مصطلح كوفي، وأهل البصرة يقولون مجرور وأهل الكوفة يقولون مخفوض، فهو يقول كذاك حذف، أي كذلك يجوز لك أن تحذف ما بوصف خفض، أي ما خفض بوصف، أي الضمير الذي جر بالوصف، والضمير إما أن يجر بالوصف وإما أن يجر بالحرف. تمام. كأنت قاض بعد أمر من قضاء، يشير إلى الآية التي في سورة طه: فاقض ما أنت قاض. كأنت قاض أي كقول الله تعالى أنت قاض، بعد قوله تعالى، بعد قوله تعالى الذي فيه الأمر من القضاء، كيف تأمر من القضاء؟ تقول إيش؟ فاقضي. طيب جئ فاقضي ثم اقرأ أنت قاض، كيف يصبح الكلام؟ فاقض ما أنت قاض. واضح؟ يعني هو أراد أن ينظم الآية لك لم يستطع، فاحتال بهذا الحيلة، قال لك جئ بجملة أنت قاض، طيب واجعل قبلها فعل الأمر من القضاء يقضي، وركب الآية. عرفتم؟ فيصبح الكلام يشير إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض، فاقض ما أنت قاض، وسنعرف وجه الشاهد من الآية بالضبط. نعم. كذا الذي جر، جر الأولى بضم الجيم، وجر الثانية بفتح الجيم، يعني فقط انتبهوا لهذا لمن يحفظ الألفية. طيب وقوله كمر نفس الشيء، نفس الشيء، لأن هنا الكاف حرف جر، نعم، ومر فعل، كيف يجوز إدخال حروف الجر على الأفعال؟ نجيب بنفس الجواب السابق، نقول الكاف لم تدخل على الفعل وإنما دخلت على اسم محذوف تقديره كقولك مر بالذي مررت فهو بر، فهو بر، الفاء هذه واقعة في جواب الشرط محذوف، في جواب الشرط محذوف. و نعم، هل بقي شيء مما ننبه عليه؟ مر بالذي مررت، أو مر بالذي مررت فهو بر. نقرأ الآن كلام، نقرأ الآن كلام ابن عقيل. قال: لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور. يعني تقدم معنا في الدروس السابقة أن العائد إما أن يكون مرفوعا أو يكون منصوبا أو يكون مجرورا. وعرفنا أن الضمير المرفوع يحذف كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، حذفنا العائد المرفوع. وقد يحذف الضمير المنصوب كقوله تعالى ذرني ومن خلقت أي خلقته. الآن سنعرف أنه أيضا يجوز حذف العائد الضمير المجرور، والضمير المجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة وإما أن يكون مجرورا بحرف جر. هذا خلاصة البحث ونختم به الباب. قال إذن لما فرغ من الكلام على الضمير المرفوع والمنصوب شرع في الكلام على المجرور، وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. فإن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بإضافة اسم فاعل، هذا يعني الوصف في كلام ابن مالك، بإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. خرج إيش؟ خرج ما لو كان بمعنى الماضي، لابد أن يكون إما بمعنى الحال يعني الحاضر أو الاستقبال بهذه القيود. مثال نحو جاء الذي أنا ضاربه متى؟ الآن. أو جاء الذي أنا ضاربه متى؟ غدا. الآن هذا يدل على الحال، غدا يدل على الاستقبال. حينئذ الآن جاء الذي أنا ضاربه، طبعا الإعراب واضح، جاء فعل، الذي اسم موصول جمع رفع فاعل، وأنا مبتدأ، وضاربه خبر، والجملة الإسمية المكونة مبتدأ وخبر صلة الموصول لا محل من الإعراب، والهاء عائد، والآن ظرف زمان تمام، وكذلك غدا ظرف زمان تمام. الآن نقول هذه الهاء التي تراها هي في محل جر بالإضافة، لأن ضارب مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هل يجوز حذف هذه الهاء؟ نعم يجوز. هي مجرورة بالإضافة أم مجرورة بالحرف؟ مجرورة بالإضافة، وهذا أحد أنواع الجر. طيب من الذي جرها؟ نقول جرت بإضافة اسم الفاعل وهو ضارب إليها تمام. وهذا اسم الفاعل وهو ضارب هو بمعنى الحال إذا قلت الآن، أو بمعنى الاستقبال إذا قلت غدا. فتوافرت الشروط، حينئذ يجوز أن أحذف فأقول، فتقول جاء الذي أنا ضارب، تحذف ماذا؟ بحذف الهاء. واضح هذا جدا، خلاص ما نريد نوضح الواضحات. وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، إن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف. نحو جاء الذي أنا غلامه، الهاء في غلامه هي في محل جر مضاف إليه صح، لكن هل يجوز الحذف؟ لماذا هل يجوز الحذف؟ لا، لابد أن تبين لماذا. نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن غلام ليس وصفا. ابن مالك ماذا قال؟ قال كذاك حذف ما بوصف. هل هذا وصف؟ الوصف يعني مشتق، المشتق يعني اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة. هل هذا وصف؟ لا، هذا اسم جامد، غلام اسم جامد ليس مشتقا من شيء، لذلك هو لا يعمل عمل الفعل، لا يعمل عمل فعل، اسم جامد مثل رجل. فلذلك هنا لا يجوز حذف الهاء من قوله غلامه، لأنه ليس وصفا، ليس اسم فاعل، ليس اسم مفعول، ليس صفة مشبهة إلى آخره. أو أنا مضروبه، أنا مضروبه لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترط هنا أن يكون المضاف اسم فاعل، بينما مضروب اسم إيش؟ اسم مفعول، ونحن نشترط أن يكون المضاف اسم فاعل. يعني المثال الأول الذي في الفقرة ما هو؟ جاء الذي أنا ضارب، ضارب هذا اسم فاعل، فإذا جاء معه ضمير وكان المعنى حال أو استقبال يجوز حذف الضمير. لكن لو قلت جاء الذي أنا مضروبه، جاء الذي أنا مضروبه، هل يجوز حذف الهاء من مضروبه؟ لا. طيب مضروب صفة وصف، وابن مالك يقول كذاك حذف ما بوصف، ومضروب وصف لأنه مشتق وهو أحد المشتقات. نقول نعم، لكنه ليس اسم فاعل بل اسم مفعول، إذن تصبح من الشروط أن يكون اسم فاعل. طيب لو قلت جاء الذي أنا ضاربه أمس، قال أو أنا ضاربه أمسي. لو قلت جاء الذي أنا ضاربه أمسي، هل يجوز حذف الهاء من ضارب؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس ضارب اسم فاعل؟ أليس هو وصفا وهو اسم فاعل؟ فلماذا لا يجوز حذف الهاء؟ نقول لا يجوز لأن اشترطنا نحن في اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، وأنت قلت أمس، وأمس ليس حالا ولا مستقبلا بل هو إيش؟ ماضي. واضح؟ وأشار بقوله كأنت قاضي لقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض، التقدير ما أنت قاضيه. فاقضي ما هذا اسم موصول بمعنى الذي، أي فاقضي الذي، هذا السحرة بعد أن أسلموا خاطبوا فرعون لما خوفهم وهددهم قالوا لهم فاقضي ما أنت قاض، يعني نحن لا نبالي ولا نخاف منك، افعل ما شئت، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن فاقضي هذا فعل أمر والفاعل أنت، والذي وما بمعنى الذي اسم موصول في محل نص مفعول به، لأنه مفعول به لإقضي، إقضي ماذا؟ إقضي الذي. وأنت مبتدأ، وقاض خبر، والجملة الإسمية صلة الموصول لا محل من الإعراب. أين العائد؟ كل اسم موصول لا بد له من العائد، أين العائد؟ نقول محذوف تقديره فاقضي ما أنت قاضيه، قاضيه، قاض مضاف والهاء في محل جر مضاف إليه. لماذا جاز حذف الهاء هنا؟ نقول كل الشروط موجودة، لأن قاض أولا هنا هو مجرور بالإضافة، قاض مضاف والهاء مضاف إليه، والأمر الثاني أن قاض وصف بل هو اسم فاعل، ثم هو هنا إما أنه بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، وكلاهما مستقيم ليس بمعنى الماضي، يعني هم لا يريدونه، لا يريدون قضاء وقع في الزمن الماضي، لا، وإنما يريدون اقضي ما أنت قاضيه سواء الآن أو في المستقبل، لا نبالي سواء ما كنت ما ستفعله الآن أو في الزمن المستقبل. التقدير ما أنت قاضيه، فحذفت الهاء وكأن المصنف استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. يعني إيش؟ هذه نقطة لطيفة جدا، ونبهنا عليها مرارا أن ابن مالك في الألفية يختصر الكلام، ومن طرق اختصاره أنه لا يصرح بالشروط ولا بالأحكام، أحيانا لا يصرح بالشروط ولا بالأحكام بل يكتفي بالتمثيل ثم يقول لك أنت استنبط من المثال الشروط. فهو ماذا فعل؟ قال كذاك حذف ما بوصف، وصفنا واضح أنه يشترط الوصفية، لكن أين اشتراط أن يكون اسم فاعل؟ هل قال لابد أن يكون اسم فاعل؟ لم يصرح. هل قال لابد أن يكون بمعنى الحالة والاستقبال؟ لم يصرح. ماذا فعل؟ جاء لك بالآية الكريمة، قال كأنت قاض بعد أمر من قضاء، أنت قاض. فأنت لما تقرأ هذه الآية يقول لك ابن مالك استنبط أنت من هذه الآية الشروط، ألا ترى أن قاض في الآية اسم فاعل؟ إذن هذا واحد، لابد أن يكون الشرط الأول أن يكون اسم فاعل. ألا ترى أن قاض في الآية بمعنى الحال أو الاستقبال؟ هذا هو الشرط الثاني. واضح؟ إذن قاض اسم فاعل خرج اسم المفعول، وبمعنى الحال أو الاستقبال خرج الدلالة على الزمن الماضي. واضح؟ وبهذه الطريقة استطاع ابن مالك أن يلخص لكم علم النحو في 1000 بيت، هذا أمر يعني ليس باليسير. وإن كان ننتقل الآن، إذا فرغنا من المجرور بالإضافة ننتقل إلى المجرور بالحرف، الاسم إما أن يجر بالحرف وإما أن يجر بالإضافة. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا بهذه الشروط: 1- إن دخل على الموصول حرف مثله. كيف يعني دخل على الموصول حرف مثله؟ يعني دخل على الاسم الموصول باء يجب أن يدخل على العائد باء، دخل على الموصول حرف الجر على يجب أن يدخل على العائد حرف الجر على، دخل على الموصول في يجب أن يدخل على العائد في، وهكذا. إذن لابد، إذن الشرط الأول ماذا؟ أن يدخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى. كيف يعني لفظا ومعنى؟ أنتم تعرفون لا أدري إذا هذا تقدم معنى أو لا، يعني تقدم معنى في بعض المباحث، وسيأتي معنا إن شاء الله في الألفية مفصلا بإذن الله، أن حرف الجر الواحد له عدة معاني، صح ولا لا؟ يعني أنت الآن لما تقول مثلا الماء في الكوب، ما معنى في هنا؟ في هنا لها معنى، ما معناها؟ الظرفية، يعني أن الماء داخل هذا الكوب، يعني أن الكوب هذا وعاء لهذا الماء، إذن في هنا معنى الظرفية. إذن هذا ظرف وهذا مظروف، هذا معنى الظرفية. بينما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، ما معنى في؟ في هنا معنى سببية، صار في هنا لها معنى آخر، صار لها معنى سببية. كذلك حروف الجر البقية، كل حرف من حروف الجر له معنى، بل اثنان بل ثلاثة بل أربعة، بعضه خمسة بعضه ستة، له عدة معاني. تمام؟ إذن هنا الآن يقول لك المصنف، يقول إذا دخل حرف جر، مثلا دخلت باء، الباء تأتي للإلصاق، تأتي للاستعانة، تأتي الباء أيضا لإيش؟ للتبرك، لا يعني لها عدة استعمالات، عدة معاني. الآن نحن نقول لك، نحن نشترط أن يكون هناك حرف جر دخل على الاسم الموصول وحرف جر آخر دخل على ماذا؟ العاد. لا يكفي هذا، قال لفظا ومعنى، يعني هنا باء هنا باء، هنا هنا على هنا على، هذا لفظا. أما معنى لابد أن يكون هنا على بمعنى العلو، وعلى الثانية أيضا بمعنى العلو. مثال آخر، دخلت هنا في هنا في، صح؟ اللفظ واحد، لكن لابد أن يكون المعنى أيضا واحدا، فتكون في الأولى ظرفية وفي الثانية ظرفية. أما أن تكون مثلا في الأولى ظرفية والثانية سببية، ينفع؟ ما ينفع، ما ينفع. إذن لابد أن يتحد الحرفان لفظا بمعنى هنا في وهنا في، هنا على وهنا على، هذا لفظا. ومعنى بمعنى أن يكون في الأولى بمعنى السببية وفي الثانية أيضا سببية. فلو اختلف المعنيان ما ينفع أن نحذف العائد. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، واتفق العامل فيهما مادة. كيف يعني اتفق العامل فيهما مادة؟ مادة يعني لفظا، يعني هنا تقول مررت، في الثاني تقول أيضا مررت. ما يصح هنا تقول مررت وفي الثاني تقول جاوزت أو ذهبت، لا تقولي المعنى واحد، لا ما ينفع، لابد أن يكون العامل متفق معه من حيث المادة. حيث المادة يعني مثلا مرة، ما مادة المرة؟ الميم والراء والراء، هذا مادته. طيب ذهب، ما مادته؟ الذال والهاء والباء. فلابد أن يكون هنا ذهب وهنا ذهب، هنا جاوزت هنا جاوزت. أما أن يختلف تختلف المادة، فأن تقول هنا مررت وهنا تقول مثلا جاوزت، اختلفت المادة فلا يجوز. ننظر الآن في الأمثلة. نحو مررت بالذي مررت به، لاحظ عندنا عاملان وعندنا ضميران، عندنا عفوا عاملان وعندنا حرفان من حروف الجر. مررت بالذي مررت به، الشاهد الآن في قوله به، حيث يجوز لك أن تحذف هذه الهاء. طبعا إذا حذفت الهاء ستحذف معها يعني أوتوماتيكيا، يعني ستحذف معها الباء. إيش ستقول؟ ستقول مررت بالذي مررت. نحذف ماذا؟ نحذف الهاء، وإذا حذفت الهاء إن حذفت معها الباء تلقائيا. تأملوا معي في هذا المثال، تأملوا معي في هذا المثال، سنرى فيه أن الشروط كلها موجودة فيه. أولا عندنا حرف جر، نعم عندنا الباء في الذي، طبعا كما قلت لكم لابد أن يدخل حرف الجر على الاسم الموصول وعلى العائد. فعندنا حرف الجر الباء دخلت على الاسم الموصول الذي، ودخلت على العائد وهو به. تمام؟ اتفق في اللفظ ولا اتفق في اللفظ؟ باء باء، ليس أحدهما باء والثاني في مثلا، لا باء وباء، إذن اتفق من حيث اللفظ. ومن حيث المعنى واحد، فمعنى الباء في مررت بالذي، معنى الباء في الذي التي دخلت على الذي هي نفس معنى الباء في مررت به، لا فرق بينهما. طيب بعض العلماء يقول أن الباء هنا تفيد الإلصاق، طيب مررت بالذي، الباء هنا تفيد الإلصاق أو المصاحبة، يعني أيا كان المهم أن المعنى واحد. تمام؟ طيب الشرط الثاني، إذا الشرط الأول موجود، وجود حرف جر يتفق مع الثاني لفظا ومعنى، فلفظ موجود باء باء والمعنى واحد، معنى الباء هنا نفس معنى الباء هناك لم يختلف. طيب قال واتفق العامل فيهما مادة. أين العامل؟ عندنا عامل مررت ومررت، اتفق ولا متفقان في اللفظ لم يختلف، لم أقول مررت ثم قلت جاوزت، لا اتفق في المادة، الماء الميم والراء والراء، هذا واضح جدا. هذا مثال ل هذا مثال أول. انظروا المثال الثاني، أو أنت مار به، لو قلت مررت بالذي أنت مار به يجوز حذف الهاء من به؟ نعم يجوز. طيب ماذا فعل هنا ابن عقيل؟ جاء لك باسم فاعل من مرة يمر فهو مار، يريد أن يقول لك ما يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الباء موجودة هنا وموجودة هنا، واتفق لفظا ومعنى، والمادة موجودة. انتبه، نحن لا نشترط أن يكون الأول فعلا والثاني أيضا فعلا، لا ما يشترط، يكفي أن المادة موجودة. ما هي مادة مررت؟ الميم والراء والراء. طيب أليست الميم والراء والراء موجودة في قولك مار؟ لأن الراء هذه مشددة عبارة عن راءين، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. والله هي جاءت على صيغة اسم فاعل، ما يضر ما يضر، المهم مادة التي تكونت منها الكلمة موجودة. واضح؟ هذا التعبير، تعبير المادة يكثر استعماله في المعاجم القاموسية، يقول لك مادة كذا، مادة الضاد والراء والباء. طيب إذن يقول إذا توفرت الشروط فلذلك يجوز أن نحذف، فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت. قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي منه، ويشرب مما تشربون أي منه، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، التقدير أي منه. ماذا فعل الله عز وجل؟ حذف العائد المجرور بمن، لأنه وجد جميع الشروط، فمن موجودة مع الضمير وموجودة مع الاسم الموصول وهو ما، ومن معناها هنا مثل معناها هناك. تمام. طبعا ينظر في معنى من هنا، ماذا ما معنى من؟ هل هي للتبعيض؟ هل هي لبيان الجنس؟ هذا يعني ينظر فيه في كتب التفسير أكثر، يحرصون على بيانه. طيب المهم معنى من هنا مثل معنى من الثانية، لا فرق. طيب و الاتفاق في المادة، مادة الشين والراء والباء موجودة متفقة في الاثنين، واضح هذا؟ يشرب الشين والراء والباء موجودة، وتشربون الشين والراء والباء موجودة، أي منه. طيب لماذا قدر الشارح التقدير منه؟ لماذا لم يقل ويشرب مما تشربونه؟ لماذا لم يجعله ضميرا متصلا؟ أليس تشرب فعلا متعديا؟ أنت تقول شربت الماء أم تقول شربت من الماء؟ نقول الأصل أن تقول شربت الماء، لأن شربت فعل متعدي. فلماذا لم يقدر الشارح ويشرب مما تشربونه؟ نقول لو فعل ذلك لصار الضمير في محل نصب، هذا أولا، حينئذ لا شاهد فيه. والأمر الثاني، حتى تحصل مجانسة ومشاكلة للآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها ما هي؟ يأكل مما تأكلون منه، فجاء بمنه حتى يناسب هذه الآية، جاء بالتقدير هنا هكذا ويشرب مما تشربون أي منه، حتى يصبح مجانسة ومشاكلة ومشابهة بين الجملتين. واضح هذا؟ لأن حتى أكل تقول أكلت الخبز، هذا الأصل لأنه متعدي، ما تحتاج لأن تقول أكلت من الخبز إلا إذا أردت التبعيض. طيب وتقول مررت بالذي أنا مار أي به، تحذف الهاء، ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائحه. هذا البيت طبعا الشاهد أنت بائح به، واضح أنت بائح أي به. تمام. هذا البيت لعنتر بن شداد العبسي الشاعر المشهور والفارس المذكور، من كلمة مطلعها طربت وهاجتك الظباء السوانح، غدات غدت منها سنين سنيح وبارح، تغالت بي الأشواق حتى كأنما بزندين في جوفي من الوجد قادح، إلى أن يقول وقد كنت تخفي، يخاطب يعني نفسه، وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح، أي بح، بح بما في نفسك أظهره، بح الآن، هذا أصله، لان يعني الآن، طيب فبحلان منها بالذي أنت بها، يعني خلاص تكلم وأخرج ما في قلبك من حبك لهذه المرأة، طربت الطرب خفة تعتريك من سرور أو حزن، بخلاف ما هو عند الناس الآن الطرب لا يكون إلا في وقت السرور، صح؟ لا، من حيث اللغة الطرب يكون في السرور ويكون في الحزن. هاجتك، هاجتك يعني أثارتك، أثارت همك وبعثت شوقك. الضباء جمع ضبي، السوانح جمع سانح، وهو ما أتاك عن يمينك فولاك ما يسيره من ضبي أو طير أو غيرهما ويقال له سنيح. بارح وهو ضد السانح، وهو ما أتاك عن يسارك فولاك ما يمينه. قادح اسم فاعل من قدح الزند قدحا، الزند قدحا فهو قادح إذا ضربه لتخرج منه النار. حقبة، الحقبة اختلف المفسرون فيها، اختلف علماء اللغة فيها كم مدة الحقبة، قيل تطلق على 80 عاما وقيل غير ذلك، وقد أراد لذلك وردت في القرآن أحقابة جمع حقبة، واستدل به من يرى يعني فناء النار. المهم، وقد أراد بها المدة الطويلة. فبح فعل أمر من قولك باحة بالأمر يبوح به، أي أعلنه وأظهره. لان يعني الآن، حذف همزة الوصل والهمزة التي بعد اللام ثم فتح اللام لمناسبة الألف فصارت إيش؟ لان. وقيل هي لغة في الآن، ومثله قول جرير بن عطية ألان وقد نزعت إلى نمير فهذا حين صرت لهم عذابا ألان. وقول الآخر ألا يا هند هند بني عمير أرث لان وصلك أم جديد، يعني الآن. وقول أشجع ألان استرحنا واستراحت ركابنا وأمسك من يجدي ومن كان يشتدي، وروى الأعلم بيت الشاهد هكذا تعزيت عن ذكرى سمية حقبة فبح عنك منها بالذي أنت بائح، أي أنت بائح به. وأنشده الأخفش كما في الشرح وهو كذلك في المشهور من شعر عنترة. طيب كيف نعرب هذا البيت؟ قلت لكم لا نعرب إلا فقط ما يحتاج إلى إعراب، مثلا لانا هذا ظرف زمان منصوب على الظرفية، أنت بائح فبحلان بالذي أنت بائح، أنت بائح هذا صلة الموصول ليس فيه إشكال، والتقدير أنت بائح به فحذف العاد والتقدير، فبح الآن بالذي أنت بائح. طيب ما هو الشاهد؟ استساغ الشاعر حذف العائد على الموصول من جملة الصلة لكونه، شوفوا الشروط الآن شباب، مجرورا بمثل الحرف الذي جر الموصول. أين الموصول؟ الذي، من جره؟ الباء. موجود الباء، الباء في الضمير المحذوف، نعم التقدير بالذي أنت بائح به. إذن عندنا هنا باء وعندنا هنا باء، عندنا باء مع الاسم الموصول، عندنا باء مع الضمير العائد، تمام. والعامل في الموصول متحد مع العامل في العائد مادة. ما هي مادة بح؟ الباء والألف والحاء، باح. وهذه هذه الألف أصلها واو، أصلها با واحة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، مثل قاوال صارت قال، با واحة صارت باحة، تمام. إذن المادة ما هي؟ الباء والواو والحاء. طيب هذه الواو انقلبت إلى ألف، وكذلك في اسم الفاعل انقلبت إلى انقلبت إلى إلى إلى إلى الهمزة بائح، بائح. وهذه الألف هي ألف فاعل، الألف هذه هي ألف وزن فاعل. طيب إذا المادة موجودة ولا لا؟ المادة موجودة في بح وموجودة أيضا في بائح، الباء والألف التي حذفت هنا، تمام، وكذلك الحاء، هذه الثلاثة موجودة في بائح. إذن والعامل في الموصول متحد مع العامل في العائد عادة، الأول بح والثاني بائح. ومعنى ليس هناك فرق بين البائح في الاثنين، فبح معناها أظهر وبائح معناها مظهر، نفس المعنى. كذلك مررت بالذي مررت به، المرور هنا نفس معنى المرور في الثاني، لا فرق بينهما. طيب نحن نشترط أيضا اتفاق المعنى في العامل. طيب هنا طبعا اتفاق المعنى في العامل في الحقيقة فيه تفصيل وفيه كلام لم ينص عليه ابن عقيل، وإنما اكتفى بأن يتفقا في اللفظ، مررت مررت. الخضري زاد قال وكذا معنى، يعني لا يكفي اتفاق اللفظ، خلافا لما ذكره ابن عقيل قبل قليل. طيب قال وكذا معنى فلا يكفي اتفاق اللفظ، مثال وقفت على الذي وقفت عليه. وقفت وقفت، أحدهما من الوقوف والثاني من الوقف، الوقف الذي هو مثل أن توقف مسجد لله، باب الوقف معروف في الفقه. فهنا تلاحظون المادة واحدة ولكن إيش المعنى مختلف. هل يجوز حذف العاد؟ لا، لأن عند هؤلاء يعني على كلام الخضري لابد أن يتحد ليس فقط اللفظ بل أيضا المعنى. مثال آخر، سررت بالذي فرحت به، سررت فرحت، المعنى واحد، المعنى واحد لكن اللفظ مختلف، هل يجوز الحذف؟ لا، لابد أن يتحدان لفظا ومعنى. فصارت الصور كم؟ ثلاثة، أن يتحدا لفظا ومعنى، مثل مررت بالذي مررت به. الثاني أن يتحدا أن يتحدا في اللفظ ويختلفان في المعنى، مثل وقفت على الذي وقفت عليه. الثالث أن يتحدا في المعنى ويختلفا في اللفظ، مثل سررت بالذي فرحت به، السرور والفرح واحد لكن المعنى مختلف. واضح هذا؟ وجاء مثله في القرآن في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر. قال بعض المفسرين اصدع معناها أؤمر، أو يعني إن شئت مر، هذا هو الأصح. طيب إذن اصدع معناها مر، نعم، فيصبح المعنى أي أؤمر بما تؤمر به، تمام. فهذه الآية يعني من هذا القبيل. لذلك قال لكن استوجه شيخ الإسلام الاكتفاء بالثاني وخرج عليه فاصدع بما تؤمر أي أؤمر بما تؤمر به. يعني عند شيخ الإسلام يرى أنه يكفي أن نشترط اتفاق المعنى، ولا يجب أن ولا يشترط أن ولا نحتاج أن نشترط اتفاق اللفظ، لأن هنا الآية اصدع وتؤمر اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، ومع ذلك حذف العاد، مما يدل على أنه لا يشترط اتفاق اللفظ. طيب يعني المسألة فيها كلام عند العلماء. طيب قال أي أنت بائح به. نعود إلى ابن عقيل، فإن اختلف الحرفان لم يجز الحذف، نحو مررت بالذي غضبت عليه، هناك باء وهنا على ما ينفع فلا يجوز حذف عليه، وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد فلا يجوز حذف به منه لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخل على الاسم الموصول للإلصاق، هذا معنى، والداخل على الضمير للسببية، انظر اختلف المعنى. وإن اختلف العاملان لم يجوز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، المرور شيء والفرح شيء، إذن لا يجوز، فلا يجوز حذف به. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر، أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به، نحو مررت بالذي مررت به فهو بر، أي بالذي مررت به، فاستغنى بالمثال عن ذكر بقية الشروط التي سبق ذكرها. طيب عندكم هنا في الحاشية بيتان لطيفان في يصلحان شاهدين لما نحن فيه. يقول كعب بن زهير إن تعنى نفسك بالأمر الذي عنيت، نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا، لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت، أبناء يعصر حين اضطرها القدر. البيت الأول الشاهد قوله بالأمر الذي عنيت، إيش التقدير؟ أي الأمر الذي عنيت به، حذف العائد. إذن هذا يصلح شاهدا لما نحن فيه، كل الشروط موجودة، تأمله، كل الشروط موجودة. البيت الثاني قوله إلى الأمر الذي ركنت، إيش التقدير؟ أي الأمر الذي ركنت إليه، ركنت إليه، حذف العائد المجرور مع حرف الجر كما فعل في البيت الذي قبله. طيب وإذا تأملت في هذا وجدت أيضا أن الشروط منطبقة عليه. ثم عندكم في الحاشة رقم 2 فوائد متعلقة بصلة الموصول، أنه يجب تأخرها عن الموصول ويجب أن تتصل به، سيذكر لكم فوائد فيه، اقرأوه قراءة سيكون واضحا لأني شرحته لكم سابقا، شرحته في أول الباب، يعني في الدروس التي مضت شرحنا هاتين المسألتين، مسألة التأخر على الموصول ومسألة الاتصال، سبق أن تعرضنا له، اقرأوه قراءة سيكون واضحا جدا لكم بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.